إذاعك وفي الدنيا أسمك بشنونا قصة ومالك بنيوت أبا بشنونا نادك أبو مار أسكن في دير ومعفى كنت له ابنا بوقار بنيوت أبا بشنونا كنت كاهن وقر كلا يا لال وحبر على إيمانك غاير بنيوت أبا بشنونا سرتك كانت غالية انتخبوك للكهنوت خدمت الأسرار العالية بنيوت أبا بشنونة بشدة تعليم الإنجيل فصرت كاهن جليل تعليمك في كل جيل بنيوت أبا بشنونة في خدمة القداسات في مصر القديمة بالذات حرقوك وجسدك مات بنيوت أبا بشنونة حملك المؤمنون في أبيس رجال آمين دفنوك في ذاك الحين بنيوت أبا بشنونة يا راهب وناسك عرفت طريق الله دايما في إيديه ماسك بنيوت أبا بشنونة عرض الأشرار عليك تنكر من مات عنك وضعت أمام عيني بنيوت أبا بشنونة في الأرض أنا عايش بي وحياتي من عنده مخلصي فتح لإيدي بنيوت أبا بشنونة أكملت جهادك ونلت إكليلك اشفع في أولادك بنيوت أبا بشنونة صللنا نعيش ويا كل أيام غربتنا علشان نفرح في سماء بنيوت أبا بشنونة أمير الشهداء نادك في مارج جسمهم الخالي تتناول البركة معاك بنيوت أبا بشنونة جد البركة يا قدس والمعجزات وياك ذكرك غالي ونفيس بنيوت أبا بشنونة جاك كل من كان تعبان أو من كان في ضيقة فصار الكل بك فرحان بنيوت أبا بشنونة سمع عنك كل الناس في كنيسة ماري جرجس في فم الخالي بنيوت أبا بشنونة ناظرين نهاية سيرتك والرب يقوينا يشملنا ببركتك بنيوت أبا بشنونة بصلوات أبينا البر البابا أم بشنودة بطرقنا المختار بنيوت أبا بشنونة تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله أبا بشنونة.